أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى بك يومئذ المساق وجوب يومئذ ناظرة إلى ربها ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وظن أنه الفراق Thank you. ألم يكن عطفة من مني ثم كان علك فخلق فسوي فجعل من الزوجين لك عوض أليس ذلك بقادر.